أعتذر منكم على التأخر، مرضت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت في عارض صحي، الحمد لله طاب الحال الآن، فأعتذر إليكم على هذا التأخر كثيرا، سامحوني. يسر الله لكم دكتور. صلى الله. آمين يا رب. الحمد لله ربنا الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، نحمده سبحانه وتعالى حمدا دائما أبدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة دائمة لا شرك فيها ولا رياء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. وبعد، أيها الكرام، توقفنا في الفصل في الجلسة الماضية عند الحلية الثامنة، التحلي بالمروءة، هل صحيح هذا؟ هل صحيح نعم هذا؟ صحيح ذلك. نعم شيخنا، أحسن الله إليك، نعم نعم يا شيخنا. أحسن الله إليكم. أيها الكرام، ما زلنا نتكلم عن جزء مهم جدا من هذه الحلية المباركة، وهي آداب الطالب في نفسه. فأوعد المؤلف رحمه الله تعالى إلى أهمية التحلي بها والتمسك بها، فتكلمنا عن آداب الطالب في نفسه. أولا، أن يدرك أن العلم عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ثم إذا أدرك ذلك فلا بد أن يدرك أن العبادة لها شرطان لقبولها. أولا، أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى فيحقق في نفسه الإخلاص. ثانيا، أن تكون وفق سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فيكون متبعا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان شرطان للعبادة لا بد من توفرهما. ثم تكلمنا عن الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، هي هذه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه. ثم تكلمنا على أن يكون الإنسان على جادة السلف في مكارم أخلاقه، في سمته، في عبادته، في توحيده لله سبحانه وتعالى، متقفيا آثارهم، متميزا بالتزامه آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملازما خشية الله سبحانه وتعالى في كل حين وأوان، وهي الحلية الثالثة التي تكلمنا عنها. ثم تكلمنا بعد ذلك عن دوام المراقبة، فلا بد لطالب العلم أن يداوم، أن يكون مراقبا لله عز وجل في كل شأنه وفي كل أمره، متبعا نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تكلمنا عن التواضع وخفض الجناح ونبذ الخيلاء، فطالب العلم أولى الناس بأن يكون على هذا الحال، متحليا بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق، وسكون الطائر والوقار والرزان وخفض الجناح، إلى غير ذلك من الآداب المهمة، مبتعدا عن التعالي، لأنه مدرك أن العلم حرب للفتى المتعالي، كالسير حرب للمكان العالي. ثم تكلمنا عن التحلي بالقناعة والزهادة، وكيف كان حال العلماء في ذلك. ثم تكلمنا عن أنه لا بد له من أن يتحلى برونق العلم، برونق العلم من حسن السمت والهدي الصالح، من دوام السكينة كما ذكرنا، والوقار والخشوع والتواضع، ومتحليا بعمارة الظاهر والباطن، متخليا عن نواقضها، متأملا في كتاب الله عز وجل. أيها الكرام، ومن يتأمل في كتاب الله عز وجل ويتدبر في آياته يرزق ذلك بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتحلى بآداب ونهج سيد المرسلين رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تكلمنا عن التحلي بالمروءة، فلا بد لطالب العلم أن يتحلى بالمروءة، ومما يحمل إليها من مكارم الأخلاق، وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء، والعزة في غير جبروت، والشهامة في غير معصية، والحمية في غير جاهلية. فتكلمنا عن هذه أيها الكرام، فلا بد لطالب العلم أن يتحلى بها، يميز بين عزة النفس وبين الكبرياء. فكثير يقع في الكبرياء، سواء في تعامله مع الناس، أو في تعامله مع نفسه، أو في تعامله مع من هو أعلى منه أو أدنى منه، وهو في ظنه أنه يتحلى بعزة النفس، وهي كبرياء من دون أن يشعر. فالإنسان يراقب أخلاقه، يراقب حاله، يراقب أفعاله، يراقب سلوكه، فيميز بين عزة النفس وبين الكبرياء، وبين الأنفة والكبرياء كذلك، ويميز بين ويميز كذلك في طبعه بين الجبروت وبين الطغيان، ويميز بين الشهامة. فالإنسان السوي شهم متق لله سبحانه وتعالى، ولا تقع في نفسه العصبية أو حمية الجاهلية. أيها الكرام، إن الشهامة والشجاعة التي تقوم على الدين هي التي حض عليها الشرع وحرص عليها، لا التي تكون على نسب أو تكون على قبيلة أو تكون على شيء مما نهى عنه الشارع سبحانه وتعالى. أيها الكرام، فالحمية مطلوبة، الحمية مطلوبة في الإنسان، وهو بطبعه يحمل هذه الحمية. فلا يكذب أحد على نفسه بأن يصور لنفسه أنه ليس فيها حمية. فأنت بالطبع إذا جاء أخوك الذي أنت مصري، فإذا أوذيت المرأة المصرية تجد فيها حمية. من مثلا جاءها رجل أنت من مصر، ثم جاءك رجل من أقصى البلاد، جاءك رجل مثلا من أوروبا، ثم تشمت بأختك التي من مصر، ستجد في نفسك حمية، وهذا شيء طبيعي جدا لم ينهى عنه الشارع. أو تجد أنت من إفريقيا، ثم جاءك رجل من الخليج مثلا أو من العرب وشتم أختك من إفريقيا، ستجد في نفسك حمية. هذه الحمية مطلوبة أيها الأحبة، وهي غيرة في النفس. لكن أن تكون يعني حتى مثلا إذا جاءك الرجل أنت من مصر، ثم رأيت أحد المصريين يخطئ على امرأة من الأوروبيين مثلا وهي مسلمة، فتسكت يعني لأنه من أبناء بلدك، من أبناء كذا. وهذه هي الحمية الجاهلية المنهي عنها. يعني كما قال الشاعر شو اسمه، وهل أنا إلا من غزية إن غزت غزيت وإن ترشد، ما هو البيت؟ وهل أنا إلا من غزية إن غزت غزيت وإن ترشد، ما هو البيت؟ نسيته. وإن ترشد غزية أرشدي. فالشاهد يعني يقول ما أنا إلا من بني قومي. إذا تمتعوا إذا غزوا غزوت معهم من دون أن أعرف السبب، وإذا رشدوا رشدت معهم دون أن أعرف السبب. هذه هي الحمية الجاهلية التي نهى عنها الشرع. فالإنسان، وهذه الحمية التي أقول لكم أن هذه من بلدك أو هذا من أو هذه من بلد كذا، ينبغي أن تقوم لله سبحانه وتعالى وفي الدين. فهذا المسلم تعتقد بل تتيقن أنه أخوك، وأنه هو أقرب إليك لله سبحانه وتعالى من أخيك الذي من لحمك. أيها الكرام، وستأتينا هذه الخصلة في آداب في الآداب مع المعلم. الإنسان الذي تجمعكم علاقة دينية، علاقة روحية، هي أقوى من هذه العلاقة النسبية أو العلاقة اللحمية كما يقولون. لهذا يفرق العلماء بين الأب والشيخ، فيقولون الأبوة الدينية أقوى من الأبوة النسبية، لأن هذا يوصلك بالله عز وجل، ويغذي روحك لله عز وجل، فتتقرب إلى الله عز وجل. فهو إنما يشتري لك بضاعة غالية وهي الجنة. أما الأبوة النسبية فإنما هي مؤقتة وتنتهي وتنفصل بالموت إلا يوم القيامة إن كان أبوك صالحا كنت شفيعا له بإذن الله عز وجل. فالأبوة أن الأبوة الدينية يقدمها الشرع على الأبوة النسبية. وهذا هو ما كان عليه حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجد أبوه وهو أقرب الناس إليه تخلى عنه لما لم يدخل الإسلام. وكذلك تجد هذا الصحابي قتل أخاه لأنه عارض رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خالفه، وهم من كانت عندهم الحمية الجاهلية. كان الأخوان يقتتلان، أبناء العمومة يقتتلون بسبب تافه كما تعرفون من سير العرب. فتجدون بعضهم يختلف لسبب ناقة، وبعضهم يختلف بسبب حمار، وبعضهم بسبب فرس، وهكذا يقتتل أبناء العمومة ويفني بعضهم بعضا. وكان بعضهم يتفق، يعني اتفاقا عظيما عظيما عظيما، لأنه أخاه. فتجد إذا ما جاءه ابن عمه طلب منه أن ينصره في شيء لم يسأل ولم يلتفت إلى شيء، يعني حتى يفسد حظوظه الشخصية بسبب أخيه هذا أو ابن عمه. فكانوا كذلك على حال وضياع لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. فلما جاء هذا الدين ائتلفوا عليه، وأبرز الله عز وجل لنا هذا الجانب في كتابه عز وجل وذكرنا به. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وذكر لنا الله عز وجل حوادث كثيرة، ثم ختمها بقوله لإئتلاف قريش، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فذكرهم الله عز وجل بنعمة هذا الائتلاف ونعمة هذه الألفة التي تقربهم إلى الله عز وجل. فتذكروا هذا أيها الكرام، وكونوا لله عز وجل حمية في الإسلام، لله عز وجل خالصة لله عز وجل. هذه هي المروءة التي لا بد لطالب العلم أن يتحلى بها أيها الكرام. وعليه فتنكب خوامر من المروءة في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريب. فالطالب العلم ينبغي أن ينأى بنفسه عن الرياء وعن السمعة وعن البطر وعن الخيلاء وعن احتقار الآخرين. وهذا مما ينجم في كثير من طلاب العلم أيها الكرام، أنه تجده متعجبا بنفسه، فيجد أنه أقرب إلى الله عز وجل من ذاك المتسكع في الشارع، أو أنه أقرب إلى الله عز وجل من ذاك العاصي، فيعجب بنفسه ويعجب بفعله وهو لا يدري أنه يبتعد عن الله عز وجل بهذا العجب، فيكون مطيعا لله عز وجل في كل شؤونه. الفرق بيننا وبينهم أن الإنسان قد يتقرب إلى الله عز وجل بمعصية كما قال الإمام الشافعي، وقد يبتعد عن الله عز وجل بطاعة كان يظن أنه هو أفضل من غيره وأنه تفرد بها وتميز بها، وهو لا يدري أنه يبتعد عن الله عز وجل بفعله ذاك. فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا من ذلك، وانأوا بأنفسكم أيها الكرام من هذا العجب الذي يدخل في قلب الطائع لله عز وجل فيفسد عليه عمله، يدخل في قلب الملتزم، يدخل في قلب طالب العلم فيظن أنه متفوق على أقرانه وأنه أحذق منهم وأنه إنما أوتي هذا على علم عنده، وهو لا يدري أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا وهو الذي ميزه وهو الذي فضله. ولو شاء الله عز وجل لخفضه في آن واحد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أيها الكرام، تأملوا في هذه الآيات، تأملوا في هذه الخصال التي ينبغي لنا أن نتمتع بها في كل حين وأوان. وكذلك طالب العلم وابتعدوا عن البطر وعن الخيلاء وعن احتقار الآخرين وعن غشيان مواطن الرياض. أيها الكرام، هذه خصلة ينبغي لطالب العلم أن يكون عليها وأن يكون حاله عليها، وأن يحذر من ضدها في تعامله مع نفسه ومع الناس ومع كل شيء. نسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وحالكم، وأن يبارك أيامنا وأيامكم، وأن يجعل عملنا كله صالحا لوجهه، خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، إنه على ذلك قدير. وفقنا الله وإياكم لمرضاته، ونفعني وإياكم لما فيه خير الدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الكرام، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا جميعا، وأن يجعل خصالنا عامرة خالصة له سبحانه وتعالى، إنه على ذلك قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونشكركم على صبركم وتحملكم، ونشكر شيخنا الفاضل الدكتور سمير على استغلال هذا الوقت وعلى متابعته الدائمة. لا حرمكم الله عز وجل جميعا الأجر والقبول، والحمد لله رب العالمين. هل بقيت لنا دقيقة واحدة؟ هل ثمة عند أحدكم سؤال أو مداخلة؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم جميعا. أحسن الله عليكم دكتور، ويسر أمركم، يسر آمين. الله أمركم دكتور، لا آمين. حرمنا الله منكم إن شاء الله. آمين يا رب، بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. آمين. الآن الساعة كم عندكم؟ وصلت 8:24 كما هي عندي؟ 9:24 شيخ. 9:24 تسعة، والمحاضرة التي بعدها تبدأ 9:25 أليس كذلك؟ وقتنا إلى 25 أليس كذلك؟ إلى 30 دكتور. إلى 30؟ نعم نعم دكتور. دكتور، إلى ما دام إلى 30 نأخذ الخصة التي بعدها، هل أنتم مستعدون؟ نعم دكتور، تفضل حياك الله. طيب، أنا ظننتها 25 فتوقفت، فإذا كانت كذلك نأخذ الخصة التي بعدها. جميل، جزاكم الله خيرا. طيب، بعد ذلك أيها الأحبة، نتكلم عن التمتع بخصال الرجولة. قال المؤلف رحمه الله: تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال، وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قول الحق، ويأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تفلح بصومها في وجوه الصالحين من عباده. فهذه الخصلة أيها الأحبة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قائلا وواسما إياها بقوله: تمتع بخصال الرجولة. أيها الكرام، الرجل يعرف ببذله وسخائه وكريم خصاله وشجاعته وشدته على الحق. وشدة البأس أيها الأحبة على الحق، فاجعل يعني من نفسك رجلا تنقطع دونه آماد الرجال، كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى ذلك. ثم تكلم وقال: يعني الرجل أيها الكرام يعرف بالبذل في المعروف، والكريم أيها الكرام والسخي ليس سخي المال فقط، حتى هو سخي الطبع. فالسخاء طبع في الإنسان، إما يحققه في نفسه وإما أن يكسبه الله عز وجل إياه. فلا بد للإنسان أن يكون سخيا في نفسه. فالبخيل تجده بخيلا بوقته، بخيلا بماله، بخيلا بأخلاقه، بخيلا بتبسمه، بخيل بكل شيء لأنه طبع. وكذلك الكريم أو السخي تجد فيه السخاء بماله، السخاء بعلمه، السخاء بوقته. السخاء طبع أيها الكرام يتخلق به الإنسان. فقد يكون الإنسان أسهل شيء يخرجه هو المال، لكنه تجده بخيلا في تعامله، في علمه، في نصحه، تجده بخيلا في ذلك، إنما هو يشتهي دفع المال فيدفعه، والآخر يشتهي التبسم فيتبسم، والآخر يشتهي التدريس فيفعله، وهو ليس فيه سخاء، إنما السخاء الذي نطلبه هو ذلك السخاء الذي في الطبع، فيكون معك في مالك في سمتك في كل شيء تبذله تكون سخيا فيه متقربا إلى الله عز وجل فيه. هذا هو السخاء الذي نطلبه أيها الكرام. ثم كذلك نطلب البذل في سبيل المعروف، ابذل إذا ما جاءك معروف في أي وقت ولو علمت أنه فيه خير ونفع للناس تسعى له وتبذل فيه خالصا لله سبحانه وتعالى، فكونوا على هذا الحال من البذل والعطاء حتى تنقطع دونكم الأمان. ثم حذر المؤلف رحمه الله تعالى من نواقض ذلك، فاحذر من نواقض ذلك من ضعف الجأش ومن قلة الصبر، فتجد الإنسان يعني لا يصبر حتى على أتفه الأشياء، لا يصبر في أخلاقه، لا يصبر على الفقر، لا يصبر على الغنى، لا يصبر على الطلب، لا يصبر في كل شيء. فطالب العلم ينبغي له أن يكون على خلاف ذلك. وضعف المكارم، فقال فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قول الحق. الإنسان الكريم أيها الكرام، الإنسان الكريم يكون على رفيع من الأخلاق، يكون دائما على الحق، لأنه لا يخشى الفقر، لا يخشى خلاف ذلك. الإنسان الكريم في طبعه أيها الكرام هو الذي تجده دائما لا يطمع فيما في أيدي الناس، لا يطمع، لا يتطلع إلى ما ليس له، فتجده ينطق بالحق. والإنسان غير الكريم أو البخيل تجده لا يستطيع حتى النطق بالحق، لأنه يخاف على مصلحة له سواء كانت تافهة أو عالية. فكونوا على هذا القدر من مكارم الأخلاق، نسأل الله عز وجل أن يكون حالنا كله كذلك. فهذا هو ما يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى في كل حين وأمان. في إذن الله عز وجل في الجلسة القادمة نأخذ هجر الترفه وننتهي من الجزء الأول من هذه الحلية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن ينفعنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.